وعدتك أن لا أحبك مثل المجانين في المرة الثانية، وأن لا أهاجم مثل العصافير أشجار تفاحك العالية، وأن لا أمشط شعرك حين تنامين يا قطتي الغالية. وعدتك أن لا أضيع بقية عقلي إذا ما سقطت على جسدي نجمة حافية. وعدت بكبح جماح جنوني، ويسعدني أنني لا أزال شديد التطرف حين أحب تماما كما كنت في السنة الماضية.